دعای روز پنجم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فی من المستغفرین واجعلنی فی عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا ارحم الراحمين.